أبيه بقال وبعن وبأن لا يفيد الاتصال. يمكن أن يكون معه الاتصال إذا كان هناك لقين وشخص ما عرف بالتجليد، ويمكن أن يكون هناك انقطاع حقق يلي حيث لم يدرك زمنه، حيث لم يدرك زمنه فإن هذا يعتبر منقطعا انقطاعا جليا أو يعتبر مرسلا جليا. والملحد الذي معنا في الإرسال القبي، المرسل القبي طبعا يروي قفيه يعني يكون عاصره أدرك زمانه ويمكن السماع، فهذا مرسل قبي لأنه يحتمل أن يكون لقيه وسمع منه. كذلك أيضا فيما إذا لقيه ولم يسمع منه فإن هذا أيضا فيه احتمال يعني الرسالة القبي، أو سمع منه أشياء ولم يسمع منه أشياء أيضا كذلك ممكن أن يكون فيه الرسالة القبي. وسيوطي عبر عن هذا بقوله من البيت الأول: ويعرف الإرسال بالخفاء لعدم السماع واللقاء، لعدم السماع واللقاء، لعدم اللقاء مع المعاصرة، لعدم اللقاء مع كونه عاصره، واحتمال اللقي واحتمال السماع ممكن لكنه ما حصل. فمن لا يعرف يظن أن هذا متصلا لأنه أدرك زمانه. كذلك لعدم السماع يعني كونه لقيه ولم يسمع منه لقابه، ولكن هو سمع منه لقابه مرة للقي خاطف عابر وما حدث فيه لذلك السعيد، وإنما حصل لقابه ولكن عرف أنه ما سمع منه فاللقى وجه، أو سمع منه أشياء معينة ولم يسمع منه أشياء أخرى، فيكون هذا الذي أضافه إليه مما لم يسمعه منه يعتبر مرسلا خفيا. إذن هناك إرسال جلي وإرسال خفي، والمرسل الخفي يعرف بعدم اللقاء مع المعاصرة، المعاصرة لابد أن تكون موجودة حتى يكون مرسلا خفيا. عدم اللقاء لم يعرف أنه لقيه ولكنه عاصر في احتمال التحديد، وعدم السماع مع اللقي، عدم السماع مطلقا أو سماع أشياء وعدم سماع الأشياء، وكل هذا يطلق عليه أنه مرسل خفي. بعد ذلك عطف المصنف على عدم السماع واللقاء قال بزيادة تجي، هناك بيت قبل هذا البيت وقوله ومنهما يعرف ومنهما يحكم بانقطاع من جهة لزيد شخص واحد. في هذا البيت يغني عنه الجملة التي بعده في البيت الذي بعده وهي قوله بزيادة تجي، لأن هذا هو مقصود بهذا البيت. ووجود يعني هذا البيت كما قال الشيخ أحمد جابر أنه لا حاجة إليه، ولعله كان في المسودة فدخل، يعني بعد ذلك في الأصل لما أثبت فصار زائدا في المعنى، ليس هناك حاجة إليه لأن الجملة التي بعده أغنت عنه، فقوله بزيادة تجي، وبزيادة تجي في الإسناد، وبزيادة تجي في الإسناد يعرف بسببها أن هناك إرسالا خفية، يعرف بعدم السماع وبعدم اللقاء وبزيادة تجي من طريق آخر، يعني طريقا حديث واحد جاء من طريق واحد لكن في أحد الطريقين زيادة راوي في أثناء الإسناد، وفي الطريق الثاني ليس فيه زيادة، وقد يكون يعني هذا الذي في موضع الزيادة انقطاعا قوية، ظهر انقطاعا قوية، يعني قبيل المنقطع الذي دل عليه الزيادة في الإسناد الآخر، والإسناد الثاني الذي فيه زيادة راوي، الذي فيه زيادة راوي. وإذا فهذا البيت الذي أقسم بين المعطوف والمعطوف عليه، لأن الآن هي ثلاثة أمور معطوفة على بعض، هي قوله بعدم اللقاء والسماع وبالزيادة البيت، يعرف بثلاثة أمور، يعرف إرسال ذو الخفاء بثلاثة أمور، بعدم اللقاء مع المعاصي، بعدم السماع مع اللقي، عدم السماع مطلقا أو السماع في الجملة، يعني سماع شيء دون شيء وبزيادة شيء، يعني هذا معطوف على هذا الأمر. فإذا فهذا البيت الذي جاء وهي قوله ومنه ما يحكم بانقطاع من جهة لزيد شخص واعي، المقصود أن هذه زائدة، أقسمت بين المعطوف والمعطوف عليه، أقسمت بين المعطوف والمعطوف عليه، وهي ثلاثة أمور بعضها عطف على الجزء الأول فيه اثنان، وهما عدم السماع وعدم اللقاء، والثانية والثالثة جاءت بالبيت الذي فيه وبزيادة البيتين، يعني يعرف الانقطاع القوي أو الانقطاع القوي بزيادة زيادة البيتين الذي يسمى المزيد في متصل الأذانين، يسمى المزيد هذه الزيادة لتجي، يعني مزيد في متصل الأسانيد، لكن يعني هذا الذي يعني إذا حكم للزيادة واعتبر أن الزيادة أنها هي صحيحة، معنى هذا أن فيه انقطاع بين الراوي ومن روى عنه في الإسناد الذي ليس فيه زيادة. من أمثلة هذا ما سبق أن مر بنا قريبا في بيت البخاري في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فإن البخاري رحمه الله روى هذا الحديث من طريقين، جاءهما من طريق شعبة في الحجاج عن عاصم بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الطريقة الثانية من طريق سفيان عن حلقة مهدي مرفد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان. أورد البخاري الحديث بإسنادين، الإسناد الأول فيه زيادة رجل وهو سعد بن عبيدة بين حلقة مهدي مرفد وبين أبي عبد الرحمن السلمي، الإسناد الثاني والذي يروي عن حلقة شعبة بن الحجاج والذي يروي والطريق الثاني سفيان الثوري يروي عن عقبة بن مرثد وعقبة بن مرثد يروي عن أبي عبد الرحمن وليس فيه سعد بن عبيدة فاختلف سفيان واختلف ما جاء عن سفيان عن ما جاء عن شعبة، شعبة عند زيادة راوي بين عقبة وأبي عبد الرحمن، وسفيان ليس عنده زيادة راوي بل علقمة يروي مباشرة عن أبي عبد الرحمن السلمي. قال الحافظ بن حجر في فتح الباري أن يعني هناك من روى كما روى شعبة يعني من الزيادة، وهناك من روى كما روى سفيان من الزيادة، ولكن الذين رووه مع سفيان من عدم الزيادة أكثر وأضبط أتقن، قالوا وطريق شعبة من المزيد في متصل الأذنين، يعني معناه توهم بالزيادة، الزيادة سعد بن عبيدة تكون وهما إذا قيل أنه مزيد في متصل الأذنين وحكم للإسناد الناقص وأن ما فيه حلف، إذن يكون الذي أتى بالزيادة قد وهم فأدخل رجلا في غير محله، يعني قطعا إذا حكم الإسناد الذي ليس به زيادة وأنه مقدم أن رجاله أغبط أثقل فيكون ذاك الذي فيه الزيادة من المزيد في متصلات الدين. والحافظ بن حجر قال أن البخاري لما روى الإسنادين وروى الحديثين فكلا الحديثين محفوظان وكلا الطريقين محفوظان يعني ثابتان لا خطأ فيهم، ليس في أحدهما زيادة وليس في الثاني نقص، يعني الطريق الذي فيه علقمة ابن مرثد عن أبي عبد الرحمن ليس فيه نقص، والطريق الذي فيه شعبة عن علقمة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن ليس فيه زيادة، ويكون اللي هو علقمة بن مرثد رواه على الوجهين بأن يكون لقي أبا عبد الرحمن السلمي حدثه به، لقي سعد بن عبيدة فحدثه به، ثم لقي أبا عبد الرحمن الذي حدث به سعد بن عبيدة فحدثه به، فيكون رواه على الوجهين، يكون رواه على الوجهين. إلى هذا أشار السيوطي هنا لأن يعني في بعض الأحياء أو في بعض المواضع لا يكون فيه زيادة فيها وهم ولا يكون نقص فيه إرسال قوي، بل يكون كل من الطريقين محفوظان، كل من الطريقين يكون محفوظا ويكون محمولا على أن الذي روى يعني بالزيادة والنقصان رواه على الوجهين وكل منهما صحيح، لأن يكون روى عن طريق بواسطة ثم أدرك ولقي ذلك الشخص الذي روى عنه من روى عنه روى عنه، وكان طريق عالية وطريق نازلة، فيكون ذلك رواه على الوجهين. الحافظ ابن حجر يرجح ويبين أنه لا خطأ في إحدى الروايتين اللذين عند البخاري، لا التي فيها الزيادة ولا فيها النقص، التي فيها النقص ما فيها حد، التي فيها الزيادة ما فيها خطأ، بل كل من الطريقين محفوظان، وذلك بحمل أن علقمة بن مرثد سمع من الاثنين في الطريقين، سمع من أبي عبد الرحمن وسمع من علقمة وسمع من أبي عبيد من سعد بن عبيد، سمع من سعد بن عبيدة، فيكون كل من الطريقين محفوظ وليس في أحدهما، لا في أحدهما انقطاع اللي هو طريق اللي فيها قلة الرجال ولا طريقة التي فيها زيادة رجل يعتبر فيها وهم فيها خطأ وإضافة شخص في غير محله وذكره في غير محله، يعني معناه أن ما جاء في البخاري محمول على أن الطريقين كل منهما محفوظ، وأن علقمة بن مرثد رواه على الوجهين لأن رواه ناجلا ثم تمكن من روايته عالم رواه على الوجهين، أو رواه عن أبي عبد الرحمن فثبته به سعد بن عبيدة، معناه أنه يعني يروي التلميذ عن الشخص العالي عن الشخص الذي هو متقدم ثم يثبته به ويؤكد الرواية عنه شخص آخر زميل له فيكون يرويه على الوجهين، فلا يعني يكون عند ذلك فيه خطأ وليس في ذلك فيه انقطاع. ثم وإذن فهذا البيت كما قال الشيخ المجافر هو مقحم وزائد وهو متوسط بين المعطوف والمعطوف عليه، ويغني عنه أول البيت الذي يليه، وقال إنه يحتمل أن يكون في متودة فود فأدخل يعني ولم يسقط ولم اعتبر زائدا واعتبر جاء تكرارا مع شيء يغني عنه بعده وهو المعطوف، المعطوف في الواو على ما قبل هذا البيت وهو قوله بالزيادة تجي، يعني يعرف الإرسال القوي بزيادة تجي، إذا عرف أن فيه زيادة يمكن أن يكون هناك خطأ في هذه الطريقة الذي فيها نقص يكون فيه إرسال قوي، لأنه وجد الواقع بين هذا الذي روى الراوي بين من روى عنه بالطريق المقطعة والطريق الذي فيها إلا الرجال، قال وبزيادة التجيب، يعني يعرف الانقطاع القضي بزيادة التجيب، يعني ومعناه هو يحكم. وعلى هذا يعني فيكون الحكم للسائل إذا اعتبر أن هذا الزائد دل على انقطاع خفي وعلى أساس خفي وحكم للزائد، معناه علة ناقص، طريقة ناقصة أو علة. إذا اعتبر في الطريقة الزائدة وعلة في الطريقة الناقصة بلا ناقص، وإن اعتبر في الطريقة الناقصة أعلة في الطريقة الزائدة بالوهم، وأن في اقحام رجل بينها اقحام رجل في الاثنين ليس له رواية. وقد يحكم في الطريقين بأنه لا خطأ فيهما، لا إرسال في الطريقة الناقصة ولا زيادة في الطريقة الزائدة، وإنما كل من الطريقين محفوظان على ما ذكرت باحتمال أن يكون الشيء أو الذي رواه عن شقين، أحدهما بواسطة ثم لقي العالي روى عنه ورواه على الوجهين على النزول وعلى الحلول، أو أنه لقي صاحب الطريق العالي أولا ثم ثبته به صاحب الطريق النازلة، فيكون كل من الطريقين محفوظان. إذا حكم بالزيادة لأنها راجحة يحكم على الطريق الناقصة بأن فيها إثم خفية، وإن حكم بالطريق النازلة لأنه لا نقص فيها وأن يعني وأنه رجالها أحفظ وأتقن، وأنه قد صرح في السماع في موضع الزيادة لأن يعني يقول سمعت، يعني هذا اللي في مكان الحلف، الشخص الذي يروي عن من فوقه في طريق الأخرى التي فيها نقص صرح في السماء، قالوا فإنه يحكم للطريق الناقص. وقد يحكم للطريقين أنه لا وهم فيهما، لا نقص بهذه ولا زيادة بهذه، كما قال حافظ بن حجر بالنسبة للروايتين اللتين عند البخاري، مع أن بعض العلماء قال من طريقة سفيان التي فيها عدم زيادة أنها رجال أحفظ وأضبط، فاعتبروا الرواية التي اعترف شعبة وفيها زيادة سعد بن عبيدة من المزيد في نصف المسانيد، يعني أنه وهم. ورجح الحافظ أنه لا وهم، أن كل من الطريقين صحيح على ما ذكرت وأوضحت. قال وبزيادة تجي، أيوه، وربما يقضى على الزائد ان قد وهم، يعني قوله بزياده تجي يعني معناه انه اعتبر في الزياده فصار محل النقص فيه الزنقر، كما قال في الجزء الاول ويعرف الارسال ذو الخفاء لعدم السماع واللقاء وبزياده تجي، يعني اعتبر في الزياده صار محل النقص فيه الزائد، يعني كان قبل، يعني قد يحكم بالانقطاع حيث رجح مكان الزيادة، وقد يكون العكس، يعني قد ترجح الرواية التي ليس بها زيادة في أنها متصلة وأنه لا انقطاع فيها، ولكن يحكم على الطريقة الزائدة بأن فيها واحد، يعني شخص يدخل أطحن وليس له محل وإنما جاء قضاء، يعني معناه قد يحكم للزيادة بأنها هي صحيحة، وعند ذلك يحكم بأن فيها الزيادة من الطريق اللي كان نقصه، وقد يحكم للطريق الناقصة بأنها هي صحيحة ويحكم الزائدة بأن فيها وهم وهي زيادة رجل. ربنا إيش؟ يقضى على الزائد أن قد وحيد، ربنا يقضى على الزائد بأن قد وحيد، معناه أن قد يكون الحكم بالزائد ويحكم على الناقص بأنه هو كما أشار إليه قبل، يعرف الإرسال ذو الخفاء بعدم السماع واللقاء وبزيادة، يعني من الحكم للزيادة، عرف أن الطريقة الأولى فيها انقطاع وإرسال خفي،